تعارض ولا اختلاف بين الأحاديث. عن أبي نضرة عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، أبينت لي، ظهرت أو أظهرت ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقان، يعني يتخاصمان، كل واحد يقول هذا حقي، يحتقان، معهم الشيطان، شيطان يدخل في الخصومة، يعني يدخل بين المتخاصمين يتكلم عن هذا تفيك إلى آخره، معهم الشيطان، فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. فقال: أجل، نحن أحق بذاك منكم. قال: قلت: ما التاسعة وما السابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها، 22 فهي التاسعة. إذا مضى 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة، يعني تاسعة تبقى. فإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، سابعة تبقى. فإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. رواه أحمد. نعم. وبعضهم يفسر أنها هذه في الشفع، ولكن أغلب الروايات أنها في الوتر من العشر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى. تاسعة تبقى يعني ليلة كم؟ 21. في سابعة تبقى يعني 23. في خامسة تبقى يعني 25. وهذا يؤكد مسألة التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. رواه الإمام أحمد البخاري وأبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، في سبع يمضين أو تسع يبقين، أو في تسع يبقين، يعني ليلة القدر. هذه الأحاديث. هناك حديث آخر عن ابن عمر أن رجلا أو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر. رجال من أصحاب النبي أروها، علاماتها، لها علامات، يعني فيها نور ساطع، فيها هدوء غير عادي، وفي يعني لها علامات. فأروا هذه الليلة يعني في المنام، هم رأوها، أروها في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. أخرجاه. والمسلم قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها. وحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم. مجموع هذه الروايات على أنها في الوتر من العشر الأواخر. واختلف الصحابة، واختلف التابعون، واختلف السلف فيها في أي ليلة هي، ولكن أظهر الأقوال أن مظنتها العشر الأواخر، وأكثر مظنة في العشر هي الوتر من العشر الأواخر، وأكثر مظنة منها ليلة 27. فعلى المسلم أن يأخذ بالأحوط ويعبد الله في هذه العشر حتى يضمن بإذن الله أنه يدرك إحدى هذه الليالي التي ستكون فيها ليلة القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لإدراك هذه الليلة، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وأن يصلح أعمالنا ويصلح خواتيمنا، ويجعل خير أيامنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو يعرف سؤاله، هذا ما ينبغي. إعلان الله. أمر عادي، هذا شيء عادي، غير يعني يقول: في الأول كنت أود الزواج من بنت خالتي، لكن بعد مرور الوقت لم أعد أود ذلك. يعني إذا كان لم تود ذلك ولم تكن قد التزمت بالتزامات معينة أو كذا، فلا شيء عليك، لأن هذا أمر راجع إليك. نعم. يعني عملنا ما ملكتم ملكتم ملكه ما دام ملكتم بس عاد لها نصف المهر يعني اعطيتوها المهر. اي نعم جزاك الله بخير. انا قادر على الفطار، انا بفطر ناس عندي، هل فطارك في الحرم